رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. هذه الآيات الكريمة من سورة نون، ويقال لها جل وعلا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم عن طاعة المكذبين الكفار المنكرين لرسالته صلى الله عليه وسلم، المشركين مع الله غيره من الآلهة، فلا تطع المكذبين. ودوا تمنوا وحرصوا على أن تدهن معهم وتلين فيلينون معك، أن تداريهم في آلهتهم، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ثم بعد هذا خصص جل وعلا في تحذيره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم من الركون إلى هذا الموصوف بهذه الصفات، تخصيص بعد تعميم، لأن هذا له مواقف بذيئة سيئة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حرص كل الحرص على أن يصرف محمدا صلى الله عليه وسلم عن دعوته، فلما عجز سار بما سار به من هذا الهمز والنميمة وصد من أراد أن يسلم من قرابته وممن يستطيع أن يؤثر عليه. فقال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين. حلاف صيغة مبالغة، يعني كثير الحلف، ومن أكثر الحلف فقد استخف بالله جل وعلا. Thank you. يقول ابن عباس رضي الله عنه: ما علمنا أحدا وصفه الله بمثل هذا. وهو يرى رضي الله عنه أن الموصوف بهذا هو الوليد ابن المغيرة، والوليد ابن المغيرة له مواقف سيئة، وقد توعده الله جل وعلا بهذه الآيات في قوله سنسمه على الخرطوم، وبقوله جل وعلا: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إلى آخر الآيات في وصفه وذمه. ولا تطع كل حلاف مهين هماس. الهمز السخرية والاستهزاء بالعين أو بالإشارة احتقارا للناس، وقيل هو المغتاب الذي يغتاب الناس، يعني يتكلم في أعراضهم حال غيبتهم. هماز مشاء بنميم، يمشي بالنميمة، يفسد بين الأحبة، يفسد بين المتصافيين، يفسد بين الأقارب بنميمته. والنميمة والغيبة كبيرتان من كبائر الذنوب. وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين، فأطلعه الله جل وعلا على من فيهما، فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وفي رواية: وما يعذبان في كبير بلى إنه لكبير. يعني أن الحذر من هذا ليس بكبير على من وفقه الله، والوقوع فيه كبير، إثم عظيم. فالأول لا يستبرئ من البول، يعني لما يتطهر منه، والآخر يمشي بالنميمة بين الناس. فأخذ صلى الله عليه وسلم جريدة الرطبة وشقها نصفين، وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. فهذا مما أطلع الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم عليه، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. يجهل بعض الناس، فإذا أتى إلى قبر أو قبور جديدة أو قديمة أخذ جريدة وغرسها، وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وهذا جهل وإساءة ظن بالمسلم الميت في هذا القبر. أنت أسأت به الظن بأنه يعذب، وما تدري، لعله في روضة من رياض الجنة. هل أطلعك الله على ما أطلع عليه رسوله صلى الله عليه وسلم لا، والميت إما في روضة من رياض الجنة أو في حفرة من حفر النار، ولا يعلم عن هذا إلا الله أو من أطلعه الله جل وعلا على شيء من ذلك من رسله، فلا يجوز عمل مثل هذا. وإساءة الظن بالمسلم لا تجوز، هماز قال هو المغتاب للناس، وقيل هو الذي يهمز بأخيه يعني يشير إليه بعينه أو بيده على سبيل الاستخفاف به والاحتقار له، مشاء بنميم، مشاء يعني يمشي بالنميمة بين الناس، ينم، فرق بين الغيبة والنميمة، الهماز المغتاب والمشى بالنميمة نمام، وكلاهما كبيرتان من كبائر الذنوب، لكن الغيبة كما قال عليه الصلاة والسلام ذكرك أخاك بما يكره، إذا ذكرت أخاك المسلم حال غيبته بما يكرهه فتلك هي الغيبة. استثنى العلماء رحمهم الله من ذلك مسائل، إذا كان ذكره بما يكره لمصلحة خاصة أو عامة فلا بأس بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استشارته فاطمة بنت قيس في رجلين خطباها قال صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوا كل مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وفي رواية ضراب للنساء، يقول أبو الجهم يضرب النساء، وفي رواية لا يضع عصاه عن عاتقه يعني كثير الضرب أو كثير الأسفار، والمرأة ما تحب أن يكون زوجها كثير الأسفار، فذكر صلى الله عليه وسلم هذين بما يكرهانه من باب النصيحة لما استشارته هذه المرأة، ومثل ذلك إذا جاء المرء على سبيل الشكوى يذكر أن أخاه أو جاره أو صاحبه أو شريكه فعل كذا وكذا على سبيل الشكوى، مثل ما جاءت هند بنت عتبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتي في ما تفعله نحو زوجها، قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ويكفي ولدي إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فقال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، ما قال لها حرام عليك تذكري زوجك بما يكره، أو على سبيل النصيحة مثلا إذا جاءك الرجل يسألك مثلا عن فلان تقول هو سليط اللسان، أو تقول بذي، أو تقول بخيل، أو تذكر شيئا من صفاته التي تعلمها على سبيل النصيحة، وأن المرء جاءك يستشيرك فتبين ما تعرف، أو على سبيل التحذير، مثلا تقول فلان مبتدع، فلان صاحب معصية، فلان فيه كذا، لأجل أن يحذره الناس فلا يغتر به أو بمظهره. فإذا كان هذا لمصلحة خاصة أو عامة فلا بأس أن تذكر أخاك بما يكره على من أجل المصلحة. والنميمة هي السعي بين الاثنين لغرض الإفساد، السعي لغرض الإصلاح هذا محمود وممدوح ووعد الله عليه الأجر العظيم، والسعي من أجل الإفساد هذا هو المذموم. كأن يقول مثلا للمرء سمعت فلان يسبك، سمعت فلان يذكرك بكذا، وهو وإن كان صادقا لكن لا حاجة إلى هذا، لأنك تعرف إذا نقلت هذا الكلام إليه أبغضه وصار بينهما بغضا. فنقل الحديث على سبيل الإفساد أو لأجل الانتقام، ينتقم أحدهما من الآخر، هذا هو النميمة، وهي تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. مشاء بنميم. أما نقل الكلام من أجل الإصلاح بين الناس وإن لم يكن صدقا فهذا حسن ومحمود ويؤجر عليه المرء في قوله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. تأتي مثلا إلى اثنين متباغضين أو متباعدين أو متنافرين، تأتي إلى أحدهما فتقول: سمعت فلان يذكرك بالخير، سمعت فلانا يتحدث يود أن يسلم عليك وأن يلتقي بك وأن يعتذر منك، لكن يخشى أن ترده، عنده الرغبة على أن يأتي إليك لكن يخشى أن ترده لو ما حصل هذا. ثم تذهب إلى الآخر وتقول له مثل ذلك فتقرب بين وجهتي نظرهما فيلتقيان على خير بسببك، وهذا الإصلاح بين الناس. ولا بأس حتى لو كذبت في هذا، قلت مثلا سمعته يمدحك يثني عليك بخير يذكر محاسنك، الرجل يظهر لي أنه يحبك ويحترمك ويجلك، لكن هذه الجفوة التي بينكما جعلته يخاف أو يهاب منك، فلو لنت معه لود هذا. ثم تذهب إلى الآخر وتقول له مثل ذلك، هذا الإصلاح بين الناس الذي وعد الله عليه الثواب الجزيل. أما نقل الكلام على سبيل الإفساد أو نحو ذلك فهذا مذموم. مر عند مر بجابر رضي الله عنه رجل فقيل له إن هذا ينقل الحديث إلى الأمراء، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات، أي نمام ينقل الحديث من قوم إلى قوم لقصد الإيقاع أو الإفساد. مناع للخير، مناع صيغة مبالغة من مانع، مانع اسم فاعل، ومناع أبلغ، مناع للخير يعني لا خير فيه ولا يؤدي الخير ويقف في طريق من أراد الخير، يأتي إلى من أراد أن يسلم من ذويه وأقاربه، إن أسلمت قطعت عنك كل ما أعطيك إياه، إن أسلمت هجرتك، إن أسلمت عاديتك، فهو يمنع الخير عن الناس، أو أنه شرير كله شر ولا خير فيه ولا نفع. مناع للخير معتد، المعتدي المتجاوز للحد، متجاوز للحد في أموره كلها، في المباحات يتجاوزها حتى يصل إلى الحرام ولا يبالي في الوقوع بالموبقات والمهلكات من الإثم. معتد أثيم يعني كثير الإثم، كثير الوقوع في القبائح، يتحمل الآثام الكثيرة في عمله السيء وما يعمله. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول تعالى ولا تطع كل حلاف مهين، وذلك أن الكاذب لضعفه ومهانته إنما يتقي بأيمانه الكاذبة التي يجترئ بها على أسماء الله تعالى واستعمالها في كل وقت في غير محلها. قال ابن عباس رضي الله عنهما المهين الكاذب. وقال مجاهد رحمه الله هو الضعيف القلب. وقال الحسن رحمه الله هو كل حلاف مكابر مهين ضعيف. وقوله تعالى هماز، قال ابن عباس وقتادة يعني الاغتياب. مشاء بنميم يعني الذي يمشي بين الناس ويحرش بينهم وينقل الحديث لفساد ذات البين وهي الحالقة. وقد ثبت في الصحيحين من حديث مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وأخرج الإمام أحمد عن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات. ودل هذا على أن القتات النمام واقع في كبيرة من كبائر الذنوب، وأهل السنة والجماعة يقولون في مثل هذا الحديث هذا من أحاديث الوعيد، حديث الوعيد يعني معناه والله أعلم ما يقال أنه لا يدخل الجنة مطلقا، وإنما لا يدخل الجنة مع السابقين أو مع الفائزين، لأن وقوعه في النميمة مع أنه كبيرة لا يخرجه من الإسلام ولا يخلد في النار إلا الكفار، وأما أصحاب الكبائر فهم تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء غفر لهم من أول وهلة وأدخلهم الجنة بفضل حسناتهم وأعمالهم الصالحة، وإن شاء جل وعلا عذبهم في النار، ثم مآل الموحد الذي لا يعبد مع الله غيره مآله إلى الجنة. عتل بعد ذلك زنيم، عتل بمعنى غليظ جاف أو جموع منوع يحرص على جمع المال من حلال وحرام ويمنعه، أو أكول شروب يعني يكثر الأكل ولا يهمه إلا بطنه، وقيل هو الذي يتسلط على الناس بغلظة وقسوة يتلهم ويشدد عليهم ويجرهم إلى السجون ونحو ذلك. عتل مثل قوله جل وعلا خذوه فاعتلوه، يعني اقذفوه بقوة وغلظة، وهذا بالنسبة للكافر. نعم. عتل بعد ذلك زنيم. أما العتل فهو الفظ الغليظ الصحيح الجموع المنوع. وقال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا وكيع عبد الرحمن عن سفيان عن معبد بن خالد عن حارثة بن وهب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أنبئكم بأهل النار؟ كل عتل جواض مستكبر. كل أهل النار كل عتو جبار، يعني شديد غليظ متجبر متكبر على الناس، هؤلاء هم أهل النار والعياذ بالله. وأهل الجنة هم الضعفاء الفقراء. نعم. قال أهل اللغة الجعزري الفظ الغليظ والجواز الجموع المنوع. بعد ذلك زنيم، يعني مع هذه الصفات الثمان الذميمة السيئة هو زنيم. ما معنى زنيم وما هذه الصفات؟ هذه الصفات ثمان. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل، ثمان صفات، والتاسعة مع هذه الصفات كلها زنيم. زنيم قيل بمعنى أنه ملحق بالقوم، يعني ولد زنا وليس منهم، ليس لأبيه، زنيم ولد زنا. وقيل زنيم منتسب إلى هؤلاء القوم وليس منهم، يعني هم الناس آخرين. وقيل زنيم فيه علامة، علامة زنمة، والزنمة هي الملصقة في رقبة الشاة ونحوها مثلا متدلية، هذه يقال لها زنيم، يعني ملصقة بهذا المكان وليست منه، يعني فيه علامة أنه زنيم. قال ابن عباس ما زال الله جل وعلا يذكره في صفاته وهو لم يظهر للناس حتى قال زنيم فعرف، لأن هذا المذموم في هذه الآيات له زنمة متدلية من رقبته، جلدة متدلية من رقبته كزنمة الشاة. وهذا قيل فيه هو الوليد ابن المغيرة، وقيل الأخنس ابن شريق لأنه حليف ملحق في بني زهرة وليس منهم، وقيل هو الأسود ابن عبد يغوث، فهو وصفني محمد بثمان صفات أعرفها، أما التاسعة فخبرها عندك ما أدري، أخبريني بالصدق وإلا هذا السيف قتلتك. فيروى أنها قالت إن أباك عنين لا يولد له، وإني خشيت على هذا المال يذهب، وإني مكنت الراعي من نفسي فأنت منه، والله جل وعلا فضحه بهذه الفضائح العظيمة لأنه عاند الله ورسوله ووقف في وجه الدعوة المحمدية وسب ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي والنور والهدى، قال هذا أساطير الأولين كما سيأتي. بعد ذلك زنيم، أي هو بعد ما عد من معايبه ومثالبه الثمانية، دعي ملصق مستلحق بالقوم وليس هو منهم، مأخوذ من الزنمة المتدلية في حلق الشاة أو الماعز. قال سعيد بن جبير: الزنيم المعروف بالشر، وقيل هو رجل من قريش كان له زنمة كزنمة الشاة، وقيل هو الظلوم اللي يظلم الناس. وقال ابن عباس: له زنمة كزنمة الشاة، والعتل هو الدعي، والزنيم هو المريب الذي يعرف بالشر. عتل بعد ذلك زنيم، يعني مع هذه الصفات كلها الذميمة هو زنيم، يعني إما أن تكون زنيم علامة له مميزة كالزنمة، أو هو ملحق بالقوم وليس منهم، أو هو ولد زنا. أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. أن كان، لأن كان ذا مال وبنين، مقابل هذه النعمة التي أعطاه الله جل وعلا كما قال في الآية الأخرى: وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. أن كان ذا مال أغناه الله وأعطاه الله المال في الدنيا، وبنين أعطاه الله جل وعلا الولد، فكان ولده رجال كبار يحضرون المجامع والمجالس. أن كان ذا مال وبنين، يعني مقابل هذه النعمة التي تفضل الله جل وعلا عليه بها، إذا تليت عليه آيات القرآن قال هذه أساطير الأولين، هذه حكايات، حكايات الأولين، كلام لا حقيقة له، هذه قصص أو هذه أكاذيب. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. قال الله جل وعلا: سنسمه على الخرطوم، مقابل هذا الإعراض منه والتكذيب والأذى، سنسمه على الخرطوم. الخرطوم الأنف، سنجعل له وسم، وسم قيل سواد في الوجه، يعرفه كل من رآه بالشر، وقيل سيخدش أنفه في المعركة فيكون علامة له بأن هذا هو الذي أنزل الله جل وعلا ذمه في القرآن، يعرفه كل الناس، سنسمه. وهذه العلامة تكون في الدنيا، أو ستكون له صفة وعلامة متميزة يعرف بها في الدنيا وفي الآخرة في النار والعياذ بالله. سنسمه على الخرطوم، أي سنكويه بالكي على أنفه مهانة له وعلامة يعير بها ما عاش. والخرطوم الأنف، وتخصيصه بالذكر لأنه البارز في الوجه والمتبين. وفي التعبير بالخرطوم على الأنف من باب الاحتقار له والاستهجان والتوبيخ، لأن الغالب إن الخرطوم يقال للفيل ونحوه، ولا يقال للرجل له خرطوم. فالخرطوم أنف الفيل ونحوه من الحيوانات، وهذا الرجل سيظهر عليه وسام وعلامة في أنفه، وعبر الله جل وعلا عنه بالخرطوم استهجانا له وتوبيخا. وفي القاموس الخرطوم كزنبور، خرطوم زنبور الأنف أو مقدمه، مقدمة الأنف يعني رأس الأنف. وقيل هو عبارة عن الوجه، لأن أبرز شيء في الوجه الأنف، وعبر عن الشيء بجزء منه وبأبرز ما فيه وهو الأنف. سنسمه على وجهه، يعني سمة متميزة يعرف بها في الدنيا وفي الآخرة في النار والعياذ بالله. نعم اقرأ. قوله تعالى: أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. يقول تعالى: هذه مقابلة ما أنعم الله عليه من المال والبنين، كفر بآيات الله عز وجل وأعرض عنه وزعم أنها كذب مأخوذ من أساطير الأولين، كقوله تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا إلى آخر الآيات. وقال تعالى هاهنا: سنسمه على الخرطوم. قال ابن جرير: سنبين أمره بيانا واضحا حتى يعرفوه ولا يخفى عليهم، كما لا تخفى عليهم السمة على الخراطيم. وهكذا قال قتادة: سنسمه على الخرطوم شين لا يفارقه آخر ما عليه. وفي رواية عنه: سيما على أنفه. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: سنسمه على الخرطوم يقاتل يوم بدر فيخطم بالسيف في القتال. وقال آخرون: سنسمه سمة أهل النار، يعني نسود وجهه يوم القيامة. كن علامته سواد الوجه والعياذ بالله في النار. نعم. وعبر عن الوجه بالخرطوم، وحكى ذلك حكى ذلك كله أبو جعفر بن جرير، ومال إلى أنه لا مانع من اجتماع الجميع عليه في الدنيا والآخرة وهو متجه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: معلوم أن من أسباب الميراث النكاح، وأن الزوجين لا يحجبون ولا يحجبون، ومن موانع الإرث أيضا اختلاف الدين، هب أن الزوجين مختلفين في الدين، فهل لا يرث بعضهم بعضا؟ من أسباب الزوجي من أسباب الإرث النكاح، فالنكاح سبب من أسباب الإرث، يرث به كل واحد من الآخر، إلا أن الموانع تمنع الأسباب، إذا وجد المانع فهو مقدم على السبب، اختلاف الدين يمنع من التوارث، مثل الابن وأبوه، لو كان الابن مسلما والأب كافرا فلا يرث الابن من أبيه ولا الأب من ابنه، والأبوة والبنوة موجودة سبب من الأسباب. فالمرء إذا كانت زوجته كتابية فلا ترثه، وهو كذلك لا يرثها، ولا يجوز أن يكون الزوج كافرا والمرأة مسلمة، فيحرم أن تبقى المرأة المسلمة في عصمة كافر، وإنما يجوز أن يتزوج الرجل المسلم الكتابية عند الحاجة والضرورة الملحة، هو حلال لكن لا ينبغي الإقدام عليه، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يضرب من تزوج كتابية، فيقال له: أحرام هو؟ فيقول: لا، ما هو حرام، لكن لما يترتب عليه من المحاذير منع منه رضي الله عنه. وينبغي أن يكون في أضيق الحدود، ما يسمح للرجل المسلم أن يتزوج الكتابية، لأنه ماذا سيكون الأولاد إذا كانت أمهم يهودية أو نصرانية؟ أو عند الضرورة والحاجة يجوز، ولكن ما ينبغي الإقدام عليه. وأما العكس فلا يجوز، لا يجوز أن يتزوج الكافر يهودي أو نصراني أو مشرك أو أيا كان ديانته غير الإسلام، لا يتزوج مسلمة، لأن الرجل قوام على المرأة، والكافر ما يصلح أن يكون قواما على المرأة المسلمة، يصرفها عن دينها. يقول: إنه وصي على أيتام، ومن الأيتام بنات، وكان يرعف بهن حال صغرهن، والآن أعمارهن على 15 سنة و18 سنة، هل يصح أن يسلم عليهن ويقابلهن بدون حجاب وهو ابن عمهن؟ الجواب: لا، لا يصح، بل يحرم عليه ذلك. إن كان محسن إليهن فقد يذهب إحسانه بهذا الوقوع في الإثم، لأنه يصح أن يتزوج واحدة منهن، فلا يجوز أن يقابلنه إلا من وراء حجاب، ما يصح أن يسلم عليهن مصافحة أو تقبيلا أو يجلسن معه بدون حجاب، ما يجوز هذا، لأنهن أجنبيات منه ما لم يكن هناك رضاع. إن كان أرضعهن من لبن امرأته مثلا فيكون أب لهن من الرضاع، أو أرضاهن من لبن أخيه فيكون عم لهن، أو من لبن أخته فيكون خال لهن، وهكذا. والرضاع يحرم ما يحرم النسب. يقول: رجل أدى عمره وقبل أن يتحلل منها جامع زوجته، ماذا عليه؟ علما أن هذه العمرة إضافية لأحد والديه. الحلق للرجل أو التقصير، والتقصير للمرأة، واجب من واجبات النسك، الحج والعمرة. فإذا كان جماع الرجل لزوجته قبل التحلل الكامل فعمرته صحيحة، لكن عليه فدية، عليه شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم، فإن لم يستطع صام 10 أيام، وعلى زوجته إن كانت محرمة مثل ذلك. إن كان جامعها قبل أن تقصر، أما إذا كانت قصرت هي وهو لم يحلق ولم يقصر فالفدية عليه وحده. يقول: إذا انتهيت من الطواف وأقيمت الصلاة، فهل تجزئ صلاة الفريضة عن ركعتي الطواف؟ إذا كنت تطوف وأنهيت الطواف مع إقامة الصلاة، فيرى كثير من العلماء أن تأدية الفريضة بعد الطواف يكفي عن سنة الطواف، مثل تحية المسجد إذا دخلت وقد أقيمت الصلاة، فتدخل مع الإمام وتكفيك عن تحية المسجد. وإن صليت سنة الطواف بعد الفريضة فحسن. يقول: هل هذا الحديث صحيح؟ من مكث في المسجد بعد صلاة الفجر يذكر الله عز وجل حتى الإشراق وصلى ركعتين كأنه حج واعتمر تامة. نعم، ورد هذا الحديث أن من صلى الفجر وجلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس، وصلى ركعتين بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح، يعني بعد طلوع الشمس تقريبا بعشر دقائق أو ربع ساعة، فهو كأجر حجة وعمرة تامة تامة كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول: ما حكم بيع ولاعة الدخان في المحلات التجارية؟ إذا كانت لا يصلح استعمالها إلا للدخان فلا يجوز بيعها، لأنها مما يعين على الإثم والعدوان. وأما إذا كانت تستعمل فيه وفي غيره فلا بأس، مثل الكبريت مثلا ونحوها، إذا كانت خاصة في الدخان فلا يجوز بيعها، والكسب من ورائها خبيث. وإذا كانت تصلح له ولغيره فلا بأس في بيعها. يقول: هل يجوز قطع المسواك من إحدى شجرات الحرم؟ لا، ما يجوز أن تأخذ من شجر الحرم الذي نبت بنفسه بدون أن ينبته آدمي. أما المزروع الذي زرعه الآدميون فيجوز الأخذ منه، وأما الذي نبت بنفسه فهذا يعتبر من شجر الحرم، لا يؤخذ منه شيء ولا يعضد شوكه، الشوك لا يعضد. ويقول: إذا صلى الإنسان صلاة العشاء قصرا فهل يجوز له أن يوتر بركعة واحدة مباشرة؟ نعم، يجوز له ذلك. الوتر أقله ركعة ولا حد لأكثره، والأفضل للمرء أن يواظب على وتر النبي صلى الله عليه وسلم. كان يوتر عليه الصلاة والسلام بإحدى عشرة ركعة وأحيانا بثلاث عشرة ركعة، هذا غالب وتره صلى الله عليه وسلم، وليس دائما لكن هذا هو غالب وتره. وإحدى عشرة ركعة قد يصليها في نصف ساعة، وقد يصليها في ساعات متعددة، خمس وست وأكثر، لأنه إن كان في الوقت متسع أطال القراءة والركوع والسجود، وإن كان في الوقت ضيق ويخشى من طلوع الفجر فيخفف القراءة والركوع والسجود. والمواظبة على وتر النبي صلى الله عليه وسلم حسن، وإن صلى أكثر فلا بأس، وإن اقتصر على الوتر بركعة فقط صح ذلك. كان يكون مثلا مسافر صلى المغرب وصلى العشاء بعدها جمعا ثم أوتر بركعة، أو مريض صلى المغرب وصلى العشاء جمعا في وقت أحدهما ثم أوتر بركعة. وتقول عائشة رضي الله عنها: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أوله وأوسطه وآخره، وانتهى وتره إلى السحر. فغالب وتره السحر عليه الصلاة والسلام، يعني آخر الليل. يقول: ما حد خلف مقام إبراهيم؟ حد ما كان خلف المقام ما له حد. ولنعلم أن قول الله جل وعلا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يرى كثير من المفسرين رحمهم الله أن المراد بمقام إبراهيم المسجد الحرام، لأنه مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ليس المراد المقام الصخرة التي كان يبني عليها الكعبة عليه الصلاة والسلام. قيل هذا، والأكثر على أن مقام إبراهيم هو المسجد الحرام، يعني الذي قام فيه إبراهيم وصلى فيه عليه الصلاة والسلام. فيأمرنا الله جل وعلا بأن نصلي في المسجد الحرام الذي هو مقام إبراهيم. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه صلى خلف المقام وتلا هذه الآية عليه الصلاة والسلام: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فإذا تيسر للإنسان وصلى خلف المقام فحسن، وإلا يصلي ركعتي الطواف في أي مكان من المسجد. أو يصليها في بيته، إذا كان طاف وخرج فيصليها في بيته، أو يصليها في الطريق إن كان مسافر. ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه طاف بالبيت طواف الوداع وخرج مسافرا، وصلى ركعتي الطواف بذي طوى، يعني خارج مكة على ما خرج من مكة. ويقول أيضا: ما حد حجر إسماعيل؟ المراد بالحجر ويسمى الحطيم هو داخل الحجر المسور بالجدار النازل عن الكعبة، ومقدمته من الكعبة. قال العلماء: مقدمته إلى ما قبل أن ينحني الجدار هذا من الكعبة، فإذا انحنى الجدار فهذا خارج زايد عن الكعبة. وكان المقدمة من الكعبة، فلما بنت قريش الكعبة وقصرت بهم النفقة الحلال الطيب، لأنهم يعرفون يعظمون حرم الله ويعظمون الكعبة، فقالوا: لا تدخلوا فيها مهر بغي ولا حلوان كاهن ولا كسب ربا ولا غير ذلك من الحرام، ما وجدوا إلا شيء قليل من الحلال. فقصر عن بناء الكعبة بكاملها، فقصروا الحطيم، قصروا الحجر. ومقدمته من الكعبة وآخره ليس من الكعبة، فالمقدمة تقريبا 6 أذرع ونحوها، هذه من الكعبة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.